ضد غارات الشيطان الرجيم. دفاع من الله. ويا ليت الذين يعتقدون في الكهنة والمشعوذين يعرفون هذا الكلام. ولقد ازداد عجبي وانا اقرأ هذا الاعلان في الصحف. الفلكي ابراهيم المغربي الذي سبقت تنبؤاته يدعوكم لزيارته ليكشف لكم عن علم الغيوب في المستقبل. قلت في نفسي أنحن بلد إسلامي؟ قلت في نفسي أهذه الكلمة تليق بمقام العقيدة؟ إذا كان رب العالمين ينادي ويقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، فمن الذي يدعي أن غير الله يعلم الغيب؟ إن الذي يقول هذا الكلام مشرك بالله رب العالمين. إن الذين يكتبون هذا الكلام ليضللوا به العالم عصاة ومخالفون لأوامر الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. اسمع إلى خطاب الله لحبيبه محمد. اسمع وفك على أنفسنا البواكي. اسمع إلى رب العزة يقول للسيد الجليل محمد: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذا كان حبيب القلوب لا يعلم الغيب، فمن أين لهذا الدجال الأثيم بعلم الغيب؟ وكيف سولت للصحافة نفسها أن تعلن على أسماع العالم أن هناك شريكا لله في علم الغيب؟ احترموا العقيدة، احترموا القرآن، احترموا هدي خير الأنام محمد. من يكون ذلك المغربي الذي يعلم الغيب؟ إن الذي يعلم الغيب هو الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا، لا يظهر على غيبه أحدا، لا مغربي ولا مشرقي. ولكن وشعب يفر من الصالحات فرار السليم من الأجرب، وكذاب مصر من المضحكات كما قال فيها أبو الطيب. تعالوا إلى السيد الجليل محمد، تعالوا إليه وقد ساءت أحوالنا وضعفت عقيدتنا حتى ذهب نساء المسلمين إلى رجال الكلائم، إلى القدس، إلى أصحاب العمائم السود. ذهبت النساء هذه تعمل عملا لإصلاح زوجها، وهذه تعمل عملا سفليا للتفريق بينها وبين غيرها. وهكذا ذهبنا إلى الكنائس، دخلنا الكنائس وجلسنا أمام أصحاب العمائم السود، وأصحاب العمائم السود لا يحترمون كتاب الله. لكي يتصل أحدهم بالجن الشرير يضع القرآن تحت قدميه ويغتسل مع السنجي باللبن، وهكذا ليكون تفليا، ليكون ملزيا، ليكون شرير. ونساؤنا يذهبن إليهم ويدفعن أموالنا لهم، وما هي النتيجة؟ اسمع إلى قول المصطفى محمد، اسمع الى قول صاحب القلب السليم، اسمع الى صاحب العقيدة القوية. يقول الحبيب المصطفى: من اتى ساحر فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد. هذا اذا صدقه، اما اذا ذهب اليه ولم يصدقه

قال الشيطان لإخوانه لقد أدركنا المبيت عنده. فإذا جلس إلى طعامه ولم يذكر اسم الله قال الشيطان لإخوانه لقد أدركنا المبيت والعشاء. معاشر المسلمين الأعزاء، هذه أدوية الحبيب محمد قدمناها وبيناها، ولا داعي إلى الانحراف مع السحرة. وعلمنا ذكر دخول البيت وذكر تناول الطعام وأذكارا من الصباح والمساء. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. لا العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معاشر السادة الأعزاء، هناك حقيقة أحب أن أبرزها أمام حضراتكم، اسمعوها جيدا واعلموا أن طريق النصر هو الصلح مع الله. بعد يومين ويكون قد مضى على المسجد الأقصى 5 سنوات وهو يئن تحت ضربات ارذل خلق الله، فما هو الطريق؟ نهرت الى لقاء يسمى لقاء القمة عقد في موسكو. كما ان الكثير كان يتوقع هناك خيرا، ولكن تمخض الجبل فولد فأرا. كل ما قالوه احياء مهمة يارن، وارجو من المسلمين الا يقولوا يارنج وانما يقولون يا رب. لا تسألن بني ادم حاجة واسأل الذي ابوابه لا تحجب. الله يغضب ان تركت سؤاله، وتركنا آدم حين يسأل يغضب. ولم أعجب إذا كان هذا اللقاء قد أثر عن كلمة جوفاء كرعود التماثيل يشخشخ فيها الهواء. ولسوف يعود يارنج ويطوف بطائرته ليثبت أن الأرض كروية دون ما جدوى. لم اعجب عندما خرج المؤتمر بهذه الكلمة، لانني قلت لحضراتكم منذ عام: لا يمكن ان يعقل ان الخواجات واصحاب البراميط سيحررون المسجد الاقصى مصر رسول الله محمد. ولا ترجو السماحة من بخيل سما في النار للظمآن ماء. ومكلف الايام ضد صباحها متطلب في الماء جذوة نار. هؤلاء لن يخلصوا الارض المقدسة من ايدي الانجاس حتى يلد

فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. معاشر السادة الاعزاء، الاسلام مهدد بخطر الالحاد والصليبية. الاسلام مهدد، اصحاب الاقلام من جهة، واصحاب الاسلام من جهة، واصحاب الجنس من جهة. ففي الوقت الذي تقيم فيه امريكا محطات الفضاء، نقيم نحن في هذه البلد محطات الهوى. ما محطات الهوى؟ نشر في هذا الاسبوع ان هناك طريقة حديثة للزنا. خمس فتيات في الطريق من القاهرة الى الاسكندرية، وكل فتاة ترابط في قطعة من الارض، فاذا مرت بها عربة اللور استوقفت السائق وقالت له خذني معك، ثم ينزل السائق فيأتي معها الفاحشة ثم ينطلق بسيارته. وقسموا الطريق الى مراكز كمراكز الريست هاوس، ولكنها راحة مع الشيطان. لماذا تقلب العربات في الطريق؟ ولماذا نرى عاليها سافلها؟ لان السائق جنب، لان السائق مصطول، لان السائق مخدر، لان السائق عصى ربه. والمعصية تطبع على القلب سوادا قاتما. محطات الهوى، محطات الهوى في بلد يريد الحرب. هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب، ومتناقضات في غاية الغرابة. بينما ام تعلن وتقول من يأخذ ابني ليربيه لي، ام جائعة لا ترى لها عائلة، مات زوجها وترك لها طفلا وهي لا تجد من يربي طفلها، تقول انا مستعدة ان اتنازل عن ابني لمن يربيه. في نفس الوقت نقرأ ان هناك ممثلة قد عملت الرجيم فنقص وزنها 20 كيلو. قوم يموتون من التخمة واخرون يموتون من الجوع. قوم يستحلبون الصخر واخرون تتمرغ النعمة في اعتابهم ويدوسونها باقدامهم. قوم يستنشقون نسيم النعيم واخرون يلفحون بقيض الهواجر من فيح جهنم. ام لا تجد طعام ابنها ومطربة ينقص وزنها 20 كيلو جراما. وفي نفس الوقت تقرأ ماذا تفعلين اذا اردت ان تصنعي طبقا من الحلو. هات الجيلي وهات الفراولة ونصف معلقة فانيليا وربع معلقة سكر وخمس معلقة من عصير الثوم والبصل. ما هذه الفوضى؟ لماذا تكسرون قلوب الفقراء؟ لماذا تكسرون قلوب الفقراء بذكر هذه الاشياء على الصفحات؟ ان هناك ناسا اذا مر احدهم بصندوق التفاح جاء قريبا منه وقال للصندوق السلام عليك الى اللقاء في دار الخلد ان شاء الله تعالى. لماذا كسر قلوب الفقراء؟ لماذا يا سيدتي تعلمينها صنع الحلوى ولا تعلمينها اقامة الصلاة؟ ان 90% من نساء مصر لا يؤدين الصلاة. اذا كانت في بيت ابيها لا تعرف الصلاة لان اباها لا يقيم الصلاة. فاذا تزوجت رجلا مصليا وقال لها بعد الزواج صلي، قالت له انا في شهر العسل وقد رفعت الصلاة عن الذين في شهر البصل. فاذا انتهى شهر العسل وقال لها صلي، قالت له انها حامل حتى تضع حملها. اذا وضعت حملها قالت له انا مرضع. فاذا كملت الرضاعة قالت حتى يمشي الولد. فاذا مشى الولد قالت له انا حامل مرة اخرى. وهكذا حتى تلقى الله وهو عليها غضبان. لذلك هششت الشياطين وباضت وفرقت في البيوت. المرأة لا تريد ان ترفع الجنابة حتى لا تفسد كي شعرها. اذا طلبت منها قراءة الفاتحة تلحكمت واضطربت، حتى الذين احفظن الفاتحة منهن لا يقرأنها سليمة. تقول لك اهدنا الصراط المستقيم بالكاف لا بالقاف. فاذا ارادت ان تهلل الحرب على زوجها فانها تستطيع ان تصمد في الميدان 24 ساعة كل يوم. هي في النزاع لا تتلعثم، وفي قراءة الفاتحة لا تستطيع ان تتكلم. بدلا من ان تعلميها طبق الحلوى او طبق الطعام، علميها كيف تربي الجيل، فتربية الجيل اعظم من اكل الجيل. يا معاشر السادة الاعزاء، هناك ظاهرة خطيرة يجب على المسلمين ان يتنبهوا لها. نشرت مجلة الوعي الاسلامي في عددها الصادر في الشهر الماضي تحت عنوان اتقوا الله، ارسل طالب بكلية الهندسة في جامعة عين شمس الى المجلة يقول لها: لقد وجدت خطأ في كتاب الله. خطأ مطبعي. الآية الكريمة كتبت على غلاف المصحف صحتها لا يمسه الا المطهرون. كتبتها المطبعة: لا يمسه الا المتطهرون. ومن قبل وجدنا مصحفا فيه 200 غلطة مطبعية، ولا تزال الاخطاء تتوالى على المصحف. وانا اقول ان هذه الظاهرة من اخطر الظواهر. ماذا حدث لمطابع مصر؟ اين المراجعون؟ واين المصححون؟ واين مشايخ المقارئ؟ اين ذهبوا؟ هل ناموا في اكل الفت ولحم الضأن وتركوا كتاب الله نهبا للجشعين؟ اين المسؤولون عن طباعة المصحف؟ اين الذين سكنوا العمارات الفاخرة وركبوا العربات الفاخرة من كتاب الله ولم يشرفوا على طباعة كتاب الله؟ اين هم؟ هذه اخطر ظاهرة. اين المراجعة؟ واين المصححون؟ ولقد عجبت يا معاشر السادة لما يلي. نشرت جريدة الجمهورية تحت عنوان قرآن وسنة كتبت الآية الكريمة خطأ: الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق. كتبتها: الذين اخرجوا من ديارهم بحق. وارسلنا الى كاتب المقالات، ارسلنا الى المفسر الذي يفسر القرآن، وقلنا له: لماذا لا تتحرى الدقة في كتابة الآيات؟ فارسل الينا كتابا قال فيه: اعذروني. لماذا؟ قال: لان رئيس القسم الديني في الجمهورية يسمى عدلي برسومة، ورئيس المطبعة يسمى ويليام بطرس. ما هذا؟ ثم قال: اتحداكم لو نزلت مقالة لرجل مسيحي ورأيتم فيها خطأ واحدا. اذا فلماذا القرآن الكريم؟ لماذا لا تشكل لجنة من علماء القرآن قبل طباعة المصحف؟ تراجع آيات، تراجع الظروفات. انا اعلم ان الاهمال في كل مكان في هذا البلد، ولكن الاهمال مع كونه جرما جسيما الا انه يكون اعظم اذا كان في كتاب الله. يا معاشر الاخوة، وكان من نتيجة هذا الاهمال ما سمعناه من غاز الكلور في مدينة الاسكندرية. الواجب ان توضع الانابيب في مكان امين، ولكن المشرف على الانابيب وضعها في ارض فضاء بالقرب من المساكن، فانفجرت انبوبة غاز الكلور فاصيب بسببها 400 شخص. 400

وضاقت الارض بما رحبت ويقضي يومه في هم ويعود الى بيته كريما. انما الانسان اللي اول ما بيستفتح بيستفتح في النادي الالهي، بيصلي كده ويهيد المسجد الفجر يستنشق نسيم الفجر، وهو عبارة عن حمام رئوي رباني يجدد به نشاطه ويروح عمله طيب النفس ويقضي يومه هادي النفس. كما قال الصلاة على سيدنا مصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عندما اعلن ان البعث حق الكفار قالوا اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فربنا قال لهم ابدا مش رجع بعيد ولا حاجه، لان اللي حيحييكم هو الله. وبعدين عايزين تاخدوا مثل على البعث، والله انبتكم من الارض نباته، انتوا زي النبات تماما بتمام. الفلاح بياخد الحب يرميه في ظلمات الارض، برضو الانسان عندما يخلق بترمى نطفته في ظلمات الرحم، عيد ظلمات وذو ظلمات. الحب طلعت من الارض، النطفة اصبحت انسانا سويا، الحب استوى حفظناه بالملاجئ، ابن ادم استوى حفظه ملك الموت، الحب حفظ حمل على ظهور الابل الى الغجران، ابن ادم حفر حمل على آلات حداء للمقابر، الحب بيدرس بالنوالج، ابن ادم بيدرس باكل الدود. شوف المراحل ماشيه ازاي. انت زي النبات تمام، والله انبتكم من الارض نبات، انت زي النبات، اللي قدر ان يخلق النبات قادر على ان يعيده. بعد ما جبنا الحب وزرعناه مره اخرى طلع ولا ما طلعش شيء؟ طلع. كذلك انت بعد دراسه الدود لك ستخرج من قبرك مره اخرى، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. ولذلك ابي بن خلف لعنه الله جه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومعاه قطعة من عظام الموتى وبيفرقها بين ايديه وبينفخها بسمك، وبيقول له يا محمد اترى ان الله سيبعث هذا بعدما رم وبلي؟ شوف السؤال. بيقول له بقى هو ربه هيحيي هذه الحصار بعدما رمت وبليت؟ يا اخوانا ادرسوا المسائل دي كويس، لان في طيارات مالية البلد، اللي بينكر البعث واللي بيقول الصلاة ملهاش لازمة واللي بيقول من النسبة ان في صيام واللي بيقول لك ايه الحج لبيت الله والطواف البيت الحرام واللي بيقول لك فيه نبي بعث في المعادي واللي بيقول لك الوجودية حقق وجودك بما تشاء واللي بيقول لك لا اله والحياة مادة واللي بيقول لك الرب والابن وروح القدس اله واحد وهكذا مطايب. يعني شوف احنا بنقول يا مسلمين سلحوا انفسكم بالحلم. ليه؟ لان في طيارات حارمة. احنا النهاردة بالرب يا اولادنا الفيلم بتاع ليلة الجمعة والفيلم بتاع يوم ليلة الجمعة ويوم الجمعة ومش عارف صبيان وبنات وربح دفة اشرار وهكذا، وقال مش لاقيين غير فؤاد المهندس عشان يوعظنا الصبح. طب اوعظ نفسك، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون؟ اوعظ نفسك الاول، لا تنه عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيمه. ابدا بنفسك فانهاها عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيمه. فهناك يسمع ما تقول ويستفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنه عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيمه. المسلمين النهارده كل همهم انهم يحفظوا البرامج ويحفظوا اولادهم البرامج. وبعدين اذا كان في ماتش كوره يوم الجمعه من الساعة 6 صباحا يكون الملعب مليان يوم الجمعة، وده تخطيط في غاية القسوة ان الماتش في اليوم اللي ربنا فرض فيه صلاة الجمعة. وقال تسعوا الى ذكر الله وضعوا البيت. امتى؟ اذا نودي للصلاة، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ودار البيت. النهارده بنقلد الاجانب في كل شيء. هم خدوا من الاسلام الامانه. امانه مفيش خيانه. يعني واحد راح الدنمارك يقول ان فيه ميادين كده تبص تلاقي فيها بسكليتات كتيره، في عجله محطوط فيها قفل دي ما حدش يجي يلمسها. العجله اللي ملهاش قفل تركبها وتقف مشوارك وتيجي تحطها في مكانها تاني. فتذكرت ذاك النهار حدث واحد جبان كان نايم في المظله اللي ورا الجامع وسايب العجله وعليها قفل لبن، بيقول امسي من اليوم لا لقيت عجله ولا قفل اللبن ولا الجبن. حاجه غريبه خلاص، حرام حد يكون نفسه من الف ب. قادر يفصل اللبن بحلقهم والعجله ويمر في الشوارع يقول حليب. يكون نفسه من الاول وجديد. وقام الراجل اللبان يقول له كفيها على ما ارتقى فيها، راح فين العجله؟ ما فيش عجله. راح فين الحليب؟ ما عرف زي الحليب. انتهى انتهى. حاجه غريبه خالص. لكن النهار راح مع واحد بصلي في الحسين وهو راكب عربيته، وبعدين قال لما فتح الازرقانه، فتح الازرقانه اشترى ازازتين دواء للحموضه، كان عنده حموضه. نزلنا نصلي في الحسين وقلت له خد الازاز معاك، قال لي هاتك من بره امان. قلت له خلاص انت حر. والله طلعنا ملان الى سن الدواء. فالراجل بيبيض كف على كف يقول حتى من سوء الحظ ان الحرامي عنده حموضه راخه، يعني هياخد يعمل ايه بالازاي؟ يعمل ايه؟ انما اذا انت لم تنفع فاضر. ماشيين بقاعده كده. اه ياخد الازازتين اللي الراجل شاري فيهم دواء بجنيه يبيع الازازه التعريف، ولكن ما جبتش. المهم اللي يجي منه احسن منه. خدوا مننا الامانه. مفيش هناك. العجله اللي لها اسم محدش يجي يملكها، ملكيه خاصه. العجله اللي ملهاش اسم دي ملكيه عامه، اللي يقضى عليها مشوار يجيبها بامانه، مش هيروح يتفسح بقى على قصر النيل. لا، ده يقضي مشوار ويرجع تاني. مفيش هناك صرافي يقبض مرتبات. تيجي اول الشهر تلاقي كل واحد صرف مكتوب عليه اسمه ومحطوط في اوضه الصرف على ترابيزه انيقه. تدخل تشوف ظرفك فين، اسمك مكتوب والمرتب عليه، تاخده وتقول لك ماشي تعالى النهارده اعمل العمليه دي. اسمك كده بتاع روح الاسم، اسمك ايه؟ اسمك سودا. مين اللي هياخد ياخد ظرف الصرف اللي مكتوب عليه 12 جنيه ويسيب ظرف المدير اللي مكتوب عليه 112 غير بدل التمثيل؟ مفيش. ده هو هيسيلها كلها ويقول لك روح العيا مر انها ماشيه. ما فيش هناكم ساري تطلع تحط القرش وانت وضميرك. النهارده يركب من الدرجه الاولى، الكمساري يطلع له من قدام يرجع هو من ورا، وعامل زي السوق ما بيقولك كله جوه يطلع له بره، يطلع له بره يدخل لي هو جوه، وهكذا. وبعدين بعد ما ينزل يقول لك النهارده كان صبحنا كل ركبنا من غير ما ندفع. طب ما هي دي خيانه، ما كل احنا كلنا نركب من غير ما ندفع، يبقى خيانه صريح. ومن نبت اسمه من حرام فالنار اولى به. دي مش شطارة، دي خيانة. خدوا مننا الأمانة، وخدوا مننا الصدق، هو دي قواعد الإسلام، وخدوا مننا الإخلاص في العمل. النهارده واحد خواجة راح فتح مسرح حلاوة حالية في طنطا، كل يوم يدخل يلاقي العمال اللي ماسك نص كيلو واللي ماسك كيلو ونص، وهات دي حلاوة مرة. إيه يا حبيبي بتعمل إيه؟ يقول له شر الله يا سيد، شر الله يا سيد. خواجة خلت لما راح أمريكا بيقولوا له إزاي حال مصر؟ قال لهم مصر كلها كويسة بس فيه واخد سيد مش كويس. يعني ما هو سيد هو اللي خرب بيته. كل حاجة شر الله يا سيد. ثم عارف طبعا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإمام محمد عبده لما راح أوروبا وجه سألوه كيف حال أوروبا؟ قال لهم وجدت هناك إسلاما ولم أجد مسلمين. وجئت الى هنا فوجدت مسلمين ولم اجد اسلاما. قالوا له وكيف؟ قال لهم في كل شاطئ مسطول ولنا في كل شارح 100 مسطول. مساطيل كتير، هم له مساطيل واحنا عندنا مساطيل. لان البيره لما تشوفهم هم واقفين صف والدم بتاع البيره حاجه تسود. صفات يا سيدنا الشيخ ملتفين وكل واحد بيبادر انه يطلع بالباب بيرة كانه بيسعى على لقمه عيش، مع ان البيره حمر والخمر حرام. لو كانت البيره لها طعم الا طعمها زي اللي قالوا عنها مر لا يذاق. تشرب بيره ليه وانت عارف ان ربنا جعلها نوع من انواع الخمره؟ اشرب لك كوبايه عصير روق دمك، هات لك كيلو ورتقال. الواحد يبقى شارب قرش في ساق جبنه ورقتين وفي ايده الشمال ازازه بيره ب 15 ونص. شوف ياكل بيرشين ويشرب ب 15 ونص، وبعدين يقول لك مزاج يا اخي مزاج. طب ما هو مزاج، اي مزاج في غضب الرحمن وفي اتلاف المال دي مزاج. وبعدين تلاقي الفقير الغلبان يبقى واكل سندوتش القرش ساخ فول وطعمين مريم اللي افتحها في تمين دال وبعدين ماتت السجارة. السجارة بتكلم 12 مليم او باكثر. بتعمل ايه؟ يقول لك بحدث. جات حبسة في سلزانة في 19 في القلعة. تحبس ايه؟ ما احنا محبوسين كلنا اهو. خايفة ان الفول الطعمية يطلع من بقى الثاني. تحبس ايه ده انت غلبان؟ بقول لواحدك النهار مش يا عم فلان تتقي الله وبلاش السجاير اللي بتشربها دي. غلبان وفي مسيس الحاجة الى رغيف عيش وماسك سجارة منه. السجارة اللي بيسموها دلبيا دي ولا دلوبيا اللي هي السجارة السودا اللي تتولع بعلبة كبريت 60 عودة. يعني كل نفس هيزولين كبريت عود يمين وعود شمال. وقاعد هناك ينفخ. بقول له يا فلان اتقي الله لا صحتك تساعد ولا حاجة وبعدين ده ايه لازمته ده كله. يقوم يقول لي والله ده انا بطلت فيها. قلت له انا شم ريحة بوها بسجاير يبقى يا اما انا ما بشمش يا اما انت بتكذب عليا. قال لي والله يا ابني انا اصل انا دلوقتي بشرب جوزه بشرب معاش بيشرب معاش بس الزيبي دي يعني تبدل السوق بما هو اسوء. وقالوا ان ده يعني ذكاء. لا ابدا ده انحراف. لان النبي بيقول رحم الله امرا عرف قدر نفسه. رحم الله امرا عرف قدر نفسه. اصبحنا النهارده بنمثل الاجانب حتى في الاسماء. يعني النهارده في اسماء مسلمين ما تعرفش اذا كان ده مسلم ولا مش مسلم. واحد يرزق ببنت الجل ما يسميها عائشة ولا سمية ولا فاطمة ولا زينب ولا خديجة سمتها ايه؟ يقول لك نيفين. ايه نيفين دي تطلع ايه؟ اعرفها كده نيفين دي ملهاش اعراف اللغة العربية ابدا. الثاني سماها ايه؟ نانسي. نانسي ايه نانسي دي فعل ولا ايه؟ حرف ولا اسم ولا فعل؟ وبعدين ايه نانسي ديت جبناها منين؟ وبعدين لما يجي يعلم خطوبتها يقول لك تمت خطوبه الانسه نانسي على الانس منسون. ايه ده